فهي سبب للرزق ما في شك. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. هذا في الحج، في المشاعر يجوز الإنسان يبيع ويشتري. فطلب الرزق مطلوب ومرغب فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إمام في حينا يقنت كل فجر هذه الأيام ويدعو بدعاء قنوت رمضان، اللهم اهدنا فيمن هديت، ويطيل فيه، فهل فعله هذا مشروع وماذا ينبغي علينا؟ والله ما دام انه ما فيه منع من هذا، ما في منع من هذا فلا بأس، لكن كونه يختصر الدعاء او يخفف على المأمومين احسن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة لقنوت النوازل، هل يجوز تعيين الشخص في الدعاء عليه؟ لا، ما يعين الشخص، لكن يدعو على الظالم، على المعتدي، على لا يعين الشخص. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما توجيه فضيلتكم لإمام في كل صلاة وفي كل ركعة سرية، في كل صلاة سرية وفي كل ركعة يقترب من لاقط الصوت، يقول يقترب الإمام من لاقط الصوت في الصلاة في أثناء الركوع ويشوش علي في قراءتي وفي أثناء القيام في السرية، حتى إنني أسمع غالب صلاته ودعائه، هل يجوز هذا الأمر؟ نبه وقل له: تراك تشوش على من خلفك، لا تقرب من المقربون. هذا الشيء يغفل عنه بعض الأئمة، يجعل فمه في اللاقطة يشوش على من، ويزيد الصوت يرتفع، يؤذي الناس في الصلاة، يؤثر على الأسماع، على الآذان. هذا لا يجوز، لا يجوز لهم هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إمام جهر في قراءة الفاتحة سهوا في صلاة الظهر ثم تذكر فسكت، فهل عليه سجود سهو؟ يستحب له أنه يسجد، لا يجب عليه وجوب، لكن يستحب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قراءة بعض الآيات جهرا أحيانا في صلاة السر يكون خاصا بالإمام أو يجوز للمأموم كذلك؟ يجوز للمأموم إلا إذا كان يشوش على من حوله، ولا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صليت وقرأت الفاتحة ولم أعلم هل كبرت تكبيرة الإحرام أم لا، هل أقطع صلاتي وأكبر من جديد أم ماذا أصنع؟ إذا كان هذا معك دائم فهو وسواس، اتركه. أما إذا كان عرض لك وأنت ما عندك وسواس فإنك تأتي بتكبيرة الإحرام، لأنه ركن ولا بد من تيقن الإتيان بها. أما إذا كان هذا يدوم معك ويعرض لك، هذا وسواس، تتركه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان هناك مجموعة من النساء في مكان خاص بهن ودخل وقت الصلاة وهن لا يسمعن الأذان، فهل يصح أن تؤذن إحداهن؟ لا، يكفي أذان البلد لو ما سمعنه، يكفي أذان البلد لو ما سمعته. والمرأة لا تؤذن ولا تقيم، لا يجوز لها ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ماذا يصنع الإمام إذا أخطأ في آية ولم يعرفها ولم يرد عليه أحد من المأمومين، هل يقطع القراءة ويكبر ويركع أم ماذا يصنع؟ نعم، إذا ركع لا بأس، وإذا قرأ ما بعدها، إذا واصل القراءة وقرأ ما بعدها فلا بأس أيضا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص دخل الصلاة بنية صلاة العصر وبعد التكبير تذكر أنه أراد أن يصلي صلاة الظهر لا صلاة العصر، هل يستمر في صلاته أم يبدأ؟ كيف؟ شخص دخل الصلاة بنية صلاة العصر وبعد تكبيره تذكر أنه أراد أن يصلي الظهر لا صلاة العصر، هل يستمر في صلاته؟ أراد هذا معناه نوى صلاة الظهر،